أيها الإخوة في الله، أيها الحجاج الكرام زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتطف نبذا مما ذكر سماحة العلامة مفتي هذه البلاد الشيخ عبد العزيز بن باز متع الله بحياته وأطال عمره في طاعته من كتابه أو رسالته القيمة التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. هذه مناسبة طيبة يغتنمها المسلم في سفره المبرور للحج والزيارة أن يجدد توبته وأن يتفقد توبته وأن يمحصها. قال: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، الخطاب للمؤمنين يؤمرون بماذا؟ يؤمرون بالتوبة. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين يصفهم بالإيمان ومع ذلك يأمرهم بالتوبة، مما يدل على أن المسلم والمؤمن أحرى بأن يجدد توبته وأن يتعاهد توبته. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمؤمن المسلم أجدر وأحرى بأن يتعاهد توبته وأن يتوب إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. ما هي حقيقة التوبة؟ حقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب، يتوقف عن الذنب ويقلع من الذنب في الحال ويتركه، الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، يحس بالندم على ما مضى من ذنوبه، يحس بالندم على ما مضى من ذنوبه، ما يحتاج بارك. والندم توبة، وهذا من شروط التوبة، والعزيمة على عدم العود فيها، يعزم ألا يعود مستقبلا في هذه الذنوب، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره. هذه شروط التوبة: أولا يقلع من الذنب ويتركه، ثانيا يندم على ما مضى من فعله لهذا الذنب، ثالثا يعزم ألا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل، ويزيد شرط الرابع إذا كان هذا الذنب فيما بينه وبين الخلق فعليه أن يرد المظلمة إلى أصحابها أو يتحللهم منها في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. الله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة تبطل العملات، ما في لا دينار ولا درهم، ولكن المقاصة تكون في الحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، هذا المظلوم يأخذ من الظالم عمله الصالح بقدر مظلمته. إن كان له حسنات أخذ المظلوم من ظالمه بقدر مظلمته، يأخذ من حسناته وهو أحوج ما يكون إليها. وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم، يؤخذ من سيئات المظلوم فتحمل على الظالم والعياذ بالله. من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. العرض هو موضع المدح والذم، فإذا تكلمت في أخيك في غيبته فقد اغتبته وقد انتقصت من عرضه وظلمته في هذا، سوف يأخذ مظلمته يوم القيامة، يوم أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. لكن إذا تحللت منه في الدنيا، إذا تحللت منه في الدنيا وأحلك فالحمد لله، تكون قد أخذت لنفسك يوم القيامة وبإحلالك تكون ذمتك قد برئت. والسلامة أن تتجنب هذا كله، تتجنب الغيبة، تتجنب النميمة، تتجنب الاستهزاء، تتجنب بطر الحق وغمط الناس، لأن غمط الناس يعني احتقارهم، لأن احتقار الناس وتنقيصهم من منزلتهم هذا من المظالم والعياذ بالله. ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذا كان أخوك المسلم يكره أن تذكره بمنقصة خلقية أو خلقية. منقصة الخلقية هي ما يتناول خلقته من قصر أو طول أو لون أو عاهة في جسده، هذا يقال له خلقي. إذا أنت عبته بما في خلقته وهو يكره ذلك فقد اغتبته، كذلك إذا عبته بشيء خلقي، شيء يتخلق فيه عادة قبيحة فأنت ذكرته في غيبته بها تريد تنقيصه أو تريد ذمه فتكون بذلك قد اغتبته، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان فيه ما أقول، أو قال: إن كان فيه ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذه الغيبة وهي محرمة ومذمومة ومعيبة أشد العيب. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلنتق الله سبحانه وتعالى. العرض هو موضع الذم والمدح، كذلك إذا كان على معصية وذكرته في غيبته بقصد تنقيصه وبقصد التشفي منه وتقبيحه أمام الناس وهو يكره ذلك، فهذه أيضا غيبة وليست من النصيحة في شيء. النصيحة أن تخلو به وأن تقول أو أن تنصح له سرا وأن تبين له أن هذا معيب. يستثنى من هذا ما كان على سبيل النصيحة مثلا لو أن أحدا من المسلمين أراد أن يتعامل مع شخص تعرف أنه لا يفي وأنه يغدر، واستشارك هذا الذي يريد أن يتعامل معه فتبين له على سبيل النصيحة، أو أراد أن يتزوج من امرأة وأنت تعرف واستشارك وطلب منك أن تبين له ما تعرف، فأنت تبين ذلك على سبيل النصيحة لا على سبيل التشفي بنقائص الغير. وما كان فيه من مصلحة دينية قد يستثنى من هذا، لكن بشرط أن لا يكون على سبيل التشفي، أن لا يكون على سبيل التنقيص، أن لا يكون على سبيل أن تمدح نفسك بهدم الآخرين. قال: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل من نفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. هذا مما رواه الطبراني بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، الغرز موضع الركاب، يعني كان من جلد قبل أن يفتح الله عز وجل على الناس بهذه المراكب من طيارات وسيارات ونحوها، كانوا يستخدمون الأنعام، يستخدمون الخيل والبغال والحمير والإبل، يستخدمونها في الركوب، وكان يوضع ركاب لها، فموضع الرجل الذي كالسلم يتكئ عليه الراكب من أجل أن يمتطي صهوة الدابة يسمى الغرز. فإذا وضع الحاج رجله في الغرز ونادى لبيك ونفقته حرام، كما في الحديث: إذا وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، إذا كانت نفقته حلال. كذلك إذا كانت الأجرة حلال ثم صعد في الطائرة أو صعد السيارة ووضع رجله في المصعد إلى السيارة أو في المصعد إلى الطائرة وقال: لبيك اللهم لبيك، ونفقته حلال، يناديه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال ومركبك حلال. أما إذا كان حراما والعياذ بالله، فإنه إذا قال لبيك اللهم لبيك وهو مطعمه حرام، زاده حرام، مركبه حرام، الأجرة التي دفعها حرام، فإنه يناديه مناد من السماء يقول له: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فينبغي أن ينتخب لحجه، أن ينتخب لعبادته، أن ينتخب لقربته نفقة طيبة حلالا لا حرام فيها، ليست من ربا وليست من كسب خبيث، بل تكون من كسب حلال، من بيع حلال، ليست من ربا. قال: وينبغي للحاج ولغيره، ينبغي للمسلم عموما، لكن للحاج على سبيل الخصوص، أن يستغني عما في أيدي الناس، لأن كثيرا ممن يأتي إلى الحج يقصد الكدية أو يقصد الاستحذاء، يستحذي الناس ويتعرض لمسألتهم، لكن ينبغي الحاج على سبيل الخصوص وللمسلم عموما أن يستغني عما في أيدي الناس. الأصل هو ألا تسأل الناس شيئا، لكن أبيحت المسألة للحاجة. من وفقه الله عز وجل ويسر له الحج فأحري به أن يستغني عما في أيدي الناس، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. روي أنه كان أناس إذا أرادوا الحج لا يحملون معهم نفقة، ويقولون: نحن حجاج بيت الله، أفلا يطعمنا؟ نحن المتوكلون. فهم بهذا الزعم وبهذا الإدلاء لا يحملون زادا ولا نفقة، ولا يأخذون بالأسباب، ويزعمون أنهم متوكلين، وفي الحقيقة ليسوا متوكلين، بل هم متواكلين، بل هم متواكلين. المتوكل هو الذي يأخذ بالزاد ويأخذ بالأسباب التي تغنيه عما في أيدي الناس بإذن الله تبارك وتعالى، كما أمر الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. التقوى عن أن تتكفف الناس، التقوى أن تقي وجهك، وتقي أن تبذل ماء وجهك لخلق أمام خلق الله، التقوى أن تأخذ ما تستغني به عن الخلق مما يعني يكون مرفقا لك في سفرك وغيره. والتقوى أيضا كلمة جامعة تعم أسباب التقوى في الدنيا وفي الآخرة، وفيه تنبيه إلى أنه كما يشرع لك أن تأخذ زادا في سفرك في الدنيا، فتنتبه إلى أنك مسافر إلى الآخرة، فتأخذ زاد الآخرة وهو تقوى الله عز وجل، وحقيقتها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله. هذا هو حقيقة التقوى، كلمة جامعة تجمع خصال الخير والتحذير من خصال الشر. ينبغي أن يستغني عما في أيدي الناس، وأن يتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. الاستغناء بالله سبحانه وتعالى، افتقار إلى الله غنى، تفتقر إلى الله لا إلى غيره، أي نعم، فهذا غنى لا شك فيه، حينما تفتقر إلى الله هو حقيقة الغنى، ولا تفتقر إلى غير الله، لأن جميع من سوى الله فقير، فكيف تفتقر إلى الفقير؟ يعني كما قيل: المستغيث بالمخلوق كالغريق يستغيث بغريق، فأنت فقير لا شك، لكن تفتقر إلى فقير من مخلوقة الله؟ لا، إنما تفتقر إلى الغني سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي يعني تستغني به. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله السلامة من كثرة ما يريق ماء وجه أمام الناس، ومن كثرة ما يعرض نفسه يذهب حياؤه، أي نعم، ويذهب لحم وجهه جزاء له وعقوبة. لا يزال الرجل يسأل الناس، يعني يسأل الناس حرصا على الدنيا، ليس به حاجة، ليس به حاجة حقيقية، لأن الإنسان يكفيه ما سد رمقه ويكفيه ما ستر عورته، ما زاد عن ذلك فهو إنما هو جمع، أي نعم، لا ينبغي. لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، في وجهه ليس في وجهه قطعة لحم. قلت لما كان في السائل يسفك ماء وجهه أمام الناس، فكانت عقوبته المناسبة يوم القيامة أن يأتي وليس في وجهه قطعة لحم، والعياذ بالله. قال: ويجب على الحاج على سبيل الوجوب أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وعليكم السلام. أي شفاك الله، تقول لبيك عمره إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تتوكل على الله، تقول لبيك عمره إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم بسم الله. نعم، كما في الحديث، أكمل الحديث لو تكرمت: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذا حديث قدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وينبغي للحاج أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، فإذا ركب الدابة أو السيارة أو الطائرة، طبعا في هذا الوقت الحاضر ليس فيه دواب تركب، لكن السيارة أو الطائرة أو نحوها من المركوبات، يستحب له أن يسمي الله سبحانه، يقول بسم الله ويحمده سبحانه وتعالى: بسم الله والحمد لله، ثم يكبر ثلاثة، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويكثر في سفر من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل سؤال افتراضي، يقول لو أن إنسانا حج عن غيره ولم يحج هو عن نفسه، فإن قلنا إن هذه الحجة تكون له لا لموكله، فكيف يصنع مع موكله مع أنه لا مال له يرده لهذا الموكل ولا يقدر أن يحج مرة ثانية عن هذا الشخص؟ على كل حال هو يبقى في ذمته، لكن يعني حق أخيه أو هذا المال يبقى في ذمته لأنه لم يوفي به، من شرط صحة الحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شخصا يقول لبيك عن شبرمة، فلما سأل عنه قال أخ لي مات أو كذا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فمن شرط صحة النيابة أن يكون الحاج قد حج عن نفسه، أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، فلا بد أن يحج عن نفسه. أما مسألة أنه أخذ مالا ثم هو لم يستطع فيبقى في ذمته، يخبر من أنابه وأن هذه حاله. على كل حال إذا كان معسرا فنظرة إلى ميسرة. أي نعم. وهذا صاحب السؤال أيضا نفسه بقلمه وأسلوبه أيضا يسأل سؤال آخر، يقول له أن رجلا كان يتاجر فيما حرم الله من خمر وخنزير ونحو ذلك أو كذا، ومن ذلك المال بنى بيتا يسكن فيه هو وأولاده واشترى سيارة لخدمته وأهله، ثم تاب، فهل له أن يبقى هذا البيت والسيارة لشدة حاجته إليها أم يتخلص منها؟ من تمام التوبة أن يتخلص من هذا السحت. يرد نعم إذا كان مثلا كما ذكر من خمر وخنزير ونحو ذلك فلا بد أن ربا فلا بد أن يتخلص منه، من تمام توبته أن يطهر نفسه من هذا السحت. أي نعم. ويستعين بالله عز وجل ويسلك مسالك أخرى للكسب الحلال. ما هو الدليل من الكتاب والسنة أو كلاهما أو السنة أو كليهما على أن من شرط التوبة الندم على ما فات والعزم على الرجوع على عدم الرجوع ورد المظلمة إلى أهلها؟ هذا كلام أهل العلم، وهو إذا تأملته وجدت أنه علامة على صدق التوبة، لأن التائب إذا لم يندم على ما فعل من الذنب ليس تائبا في الحقيقة، إذا لم يحس بالندم، الندم توبة، فإذا هو لم يحس بالندم على الذنب الذي فعله فليس في الحقيقة تائبا. ولو أن شخصا شتمك ثم لم يعتذر لم يندم على شتمه إياك، فهل يكون قد تاب من شتمه إياك؟ لا تصدقه في توبته. أي نعم. فكذلك إذا لم يندم فاعل الذنب على ما فعل من ذنبه فليس في الحقيقة تائبا، التائب هو الذي يندم على فعله الذنب، كما ندم آدم أبونا آدم وحواء، يعني حينما عصيا ربهما ندما، أي نعم، وندمهما أول خطوات التوبة. وكذلك إذا قال إنه تائب وهو ليس عازما على ترك الذنب في المستقبل، لو حصل له أي نعم لفعله، فهذا ليس تائبا، هذا ليس تائبا. لو أن شخصا يشرب الخمر ولكنه ما عزم على تركها ولا ندم على ما سبق من شربه إياها، فهذا ليس تائبا. التائب هو الذي يقلع عن الذنب ويندم على ما مضى ويعزم في المستقبل ألا يعود إليه. وهذا كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم ليس له مناقض، وهو إذا تأملته ببصيرة وتأملته بعقل مدرك، والعقل هو مناط التكليف، وجدت أن هذا هو حقيقة التوبة. من لم يتب ويندم على فعله الذنب، يعني من لم يندم على فعله الذنب ولم يعزم على عدم معاودته في المستقبل، هذا ليس تائبا، هذا مدعيا أمرا ليس حقيقيا. وكذلك المظلمة إلى أهلها، المظلمة مر بنا حديث من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ولكن إذا كان له حسنات أخذ من حسناته، أو أخذ من حسناته، المظلوم يأخذ من حسنات الظالم، وإن لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم. ومر بنا هذا الحديث، والنصوص كثيرة في هذا المعنى، في رد المظالم، في رد المظالم إلى أهلها. نعم شيخ، ولا ينبغي المزاحمة، المزاحمة فيها ظلم للناس. هو قد يحصل على فضيلة، يحصل على سنة مثلا في الوصول إلى الركن الأسود واستلام الركن الأسود، لكنه بسبب أو إذا حصل هذا يتسبب منه ظلم للناس، مزاحمة وركل وضرب، فيرتكب حراما ويحصل على مستحب ما حصل شيء، لأن ترك الحرام واجب، ترك الحرام واجب، فكيف يهمل الواجب وفي سبيل أن يحصل على مستحب، أن يحصل على فضيلة؟ أي نعم، فتركه الفضيلة وفي سبيل أن لا يرتكب إثما أفضل له. أما التمسح بالحجرة، بالحجرة القبر الشريف، فهذا حرام أيضا، لا يجوز، لا يجوز التمسح بالحجرة. الزيارة الشرعية هو أن يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ويستشعر حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كما يستشعر حرمته حيا، يعني ويقول ويسلم عليه السلام الشرعي، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإذا قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، ودعا له، هذه الزيارة المشروعة. أما أن يتمسح بالحجرة أو أن يطوف حولها أو أن يقبل جدرانها، فهذا ليس مشروعا، هذا بدعة. أين الصلاة في الروضة؟ أي لا، الصلاة في الروضة إذا تيسر لك أن تصلي فيها النافلة، أي نعم، فهي فاضلة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما في الفريضة فأنت تتحرى الصف الأول، وما يامن الصف هذا هو الأفضل، ولو كان الصف الأول في الزيادة القبلية. وإذا كان في الروضة زحام فلا ينبغي أن تزاحم وتؤذي المسلمين، أي نعم، حرمة المسلم يجب أن تراعى، ويحرم أن تنتهك حرمة أخيك المسلم. ربما الجهالة تحمل صاحبها أن يرتكب محرما وأن ينتهك حرمة إخوانه المسلمين، ينتقصهم أو يؤذيهم، وهذه مظلمة. في سبيل أنه يحصل على نافلة، هذا من الجهل. أي نعم، بل يجب عليه ترك المحرم، ويجب عليه أن لا يعرض نفسه لمظالم المسلمين وإهانتهم. إكرام المسلم ومراعاة حرمته واجبة، ولو لم يأتيك من مثل هذه الرحلة إلا أن تأخذ دورة تدريبية كيف تحترم إخوانك المسلمين، كيف تتعامل معهم. اي نعم، اترك الفرصة، اترك، نحن لازلنا اذا نريد ان نعطي اخواننا المسلمين موازنة، فاترك الفرصة لهم. اي نعم نعم. اي نعم، يسأل الاخ ويقول يعني في دفع القيمة، قيمة الفدية عند شركة مثل البنك الإسلامي أو شركة الراجحي. الجواب يا أخي أن هذا جائز ولا حرج فيه، بل هو جائز، وربما يكون أسهل، ربما يكون أسهل للحاج وأنفع للمسلمين، لأن البنك الإسلامي أو شركة الراجحي هذه توظف هذه الأموال في سبيلها، و هناك هيئات تشرف على هذه الذبائح وتوصلها إلى المسلمين حتى في خارج هذه البلاد، إلى الفقراء والمعوزين حتى في الخارج. فجميل ربما أن دفع مثل هذا عند هذه الشركات يكون أنفع. نعم، ليس شرطا أن تعلم، ليس شرطا أن تعلم، إذا وكلتهم وجاء يوم العيد أي فتتحلل، إذا لأن الذبح لا يتعلق به تحلل، إذا رميت وحلقت أو قصرت وطفت بالبيت فقد تحللت الحل كله. أي نعم، سواء ذبح عنك أو لم يذبح، ليس شرطا. أي نعم، وأنتم كذلك. نعم نعم، شفاك الله. يقول عنده باج والطبيب أعطاه حزاما أو أعطاه شيئا، أي نعم، يضمد باجه أو يضمد، أي نعم، الفتاق الذي يسمى الفتاق، أي نعم، فلا بأس به، وحتى وإن كنت محرما يا أخي لا بأس بهذا، وإن كان فيها خيط، أي نعم، لا بأس به لأنك محتاج إلى هذا. أي نعم، ما هو سؤالك؟ أي نعم، يسأل عن، أي نعم، أفضل الأنساك، أفضل يعني أيهما، أيها أفضل، وهي عندنا أنواعها ثلاثة، التمتع والإفراد والقران، فيسأل أي هذه الأنواع أفضل. فالأفضل يا أخي أن تحرم بالعمرة أولا متمتعا بها إلى الحج، حتى إذا قضيت عمرتك وطفت بالبيت وسعيت وقصرت أو حللت وقصرت أو حلقت تحللت من عمرتك وتبقى حلالا، قد حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام حتى يأتي يوم التروية ويوم الثامن، فتحرم بالحج مرة أخرى، وعليك هدي نسك، هدي التمتع، هذا أفضل، تمتع أفضل. أما من ساق الهدي معه من الميقات أو من قبل الميقات أو من بلده ساق الهدي، أي نعم، معه يعني جملة من الإبل أو جملة من البقر أو جملة من الغنم، وأقله واحدة، أقله واحدة من الغنم، إذا سقت الهدي معك فتكون قارنا، كما النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه وكان قارنا، لكنه أمر من لم يسق الهدي ممن أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالحج قارنا، أمرهم جميعا أن يحلوا بطواف وسعي للعمرة، يحلوا بعمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا يدل على أن التمتع أفضل يا أخي. أي نعم، يقول أن أمه في الجزائر ما زالت على قيد الحياة، فهل يستطيع أن يعتمر عنها وما كيفية ذلك؟ أي نعم، وهل هناك شروط؟ يا أخي، أولا لابد أن تعتمر عن نفسك عمرة الإسلام، تكون اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام وحججت عن نفسك حجة الإسلام. طبعا إذا حججت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك فلك أن تعتمر عن أمك أو عن غيرها، وإن كانت على قيد الحياة على سبيل البر والتبرع، وإذا قدرت أن تعتمر عن نفسها أو أن تحج عن نفسها فتعتمر وتحج، لأن ما تبرعت به وهي قادرة لا يكفي عن عمرة الإسلام وحجة الإسلام. السنة الواحدة لا يقع فيها إلا حج واحد، يعني ما يصير مثلا أن تحج عن أمك وأبيك في سنة واحدة، أي نعم، بل تحج عن نفسك أولا ثم في السنة الثانية تحج عن أمك وعن أبيك. إذا أردت بعد أن تقضي، لأن وقت العمرة واسع في كل السنة، في طول السنة وقت العمرة واسع، واعتمرت عن نفسك ثم أردت أن تعتمر عن أبيك أو عن أمك على سبيل التبرع، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، لكن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم اعتمروا من التنعيم، فهذه العمرة التي يفعلها كثير من الناس حينما يصلون إلى مكة المكرمة ربما يكون قد أحرم من الميقات، فإذا قضى عمرته ذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى، حتى بلغ ببعضهم أنه لا يرى العمرة التي أحرم بها من الميقات، لا يراها شيئا بجانب العمرة أو عمرة التنعيم، أي نعم، بل يرى أنه ينبغي أن يعتمر من التنعيم. ففي هذا الحقيقة إشغال وسبب أو تسبب في الزحام وليس مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذهبوا إلى التنعيم، لم يعتمروا من التنعيم، حتى أن عائشة رضي الله عنها لما كان لها عذر خاص وأحرمت بالعمرة ولم تتمكن من أدائها أدخلت الحج عليها، ثم راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرت مراجعته، فلما رأى أن نفسها لم تطب، وقد لم تطب يعني بأن يكون إحرامها واحدا يكفيها عن عمرها عن عمرتها وحجها، أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي عوف أن يذهب معها إلى التنعيم محرما. شفت كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تذهب المرأة بمحرم، أمر أخاها عبد الرحمن بن عوف أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم قريب من مكة، ما ذكر أن عبد الرحمن بن عوف أخذ عمرة، ما قال اغتنم هذه الفرصة ما دام أنت ذاهب فأحرم بالعمرة، مما يدل على أن العمرة بهذه الصفة ليست مشروعة، لكن ينبغي أن تدعو لوالدتك، تدعو لها تأخذ سبعا، يعني تطوف حول البيت، تكتفي بالطواف حول البيت أسبوعا أسبوعين، يعني سبعة أشواط وسبعة أشواط، وهذا تدخله النيابة بنية أنك تطوف عنها. أي نعم، يعتمر أي في أي وقت، في أي، أي نعم نعم، يؤدي العمرة، هذا الأساس، أن يعتمر قبل الحج، أن يعتمر قبل الحج، إذا لم يكن اعتمر في عمره ما جاء موسم الحج، ما في أي موسم العمرة، السنة كلها زمن لها. أي نعم نعم شيخ. أما الحج فهو أشهر معلومات في زمن الحج، اي نعم لا يصح الا في زمنه. نعم يسأل الأخ ويقول مثل السبتة أو الكمر أي نعم أو الحزام أو كذا يكون في شيء من المخيط فهل هذا جائز في الإحرام؟ الجواب يا أخي أن هذا جائز تلبس الكمر وإن كان مخيطا لحاجتك لتحفظ نفقتك أي نعم هذا جائز وكذلك الساعة والخاتم والنظارة وغيرها مما تحتاج إليه وإن كان فيه مخيطا لا يضر. نعم أي النساء لا بارك الله فيك شوف النساء ليست مثل الرجل تلبس مخيطا وتلبس محيطا وتلبس ما شاءت من الثياب الساترة الفضفاضة التي لا تصف ولا تشف لا تصف عورتها ولا تشف عن عورتها. النساء لهن أن يلبسن ما شئن من الثياب بشرط ألا تكون شهرة ولا مشابهة لثياب الرجال أو مشابهة لثياب الكفار أو تكون ضيقة تصف عورتها أو شفافة تشف عن عورتها. إذا راعت الستر فتلبس ما شاءت تحرم بما شاءت. نعم يعني يقول بعض النساء أن أي نعم قد يبقى مثلا في عينيها أثر الكحل أي نعم أو طلاء الأظافر أي نعم أو مثل الحنة أو أحمر الشفاه أو نحوه أي نعم. على كل حال هذا أيضا من الأمور نعم التي إذا كانت ما تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بأس بها لكنها لا تبدي زينتها. عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحرم في وجوهنا فإذا حادانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. فالمحرمة تسدل الخمار على وجهها وإلا مس وجهها أمام الرجال تسدل الخمار على وجهها ولا شيء عليها. أي نعم لا ما فيه أقول يعني ما هو بالأفضل تنزع الساعة. إذا احتجت للساعة كنت تلبسها قبل الإحرام فلك أن تلبسها بعد الإحرام والتخوف أنه تسقط شعره أو ما تسقط شعره هذا لا مكان له. إيه نعم حياكم. نعم في الجزائر كان كيف حسي كان معاه قلنا وجد تروحوا كما بليسة وتروحوا باش مركبوا فرنسا. ما فهمت السؤال أوضح السؤال يعني أي نعم. نعم كان مجاهد أبوك كان مجاهد في الجيش يوم الثورة الجزائرية ضد فرنسا. نعم أي نعم لما سركت على فرنسا بسوح يعني فرنسا أسرته ما أسرتوش ضربوه بالرصاص نعم لما غردوه بغاو باش يحكموه يدي وحي هو ما بغاش يجي يكتب وحي وقتل روحه قتل نفسه اي لا حول ولا قوة الا بالله. ما هو الحل يعني ما اراد ان يحاكموه فقتل نفسه يعني انتحر وقتل نفسه. على كل حال اي اعرف نعم لكن هو تعجل وانتحر يعني قبل ان يحاكموه. على كل حال القتل النفسي لا شك أنه يعني من الكبائر وعليه وعيد. إذا المسلم قتل نفسه فهو متعرض للوعيد الوعيد المقيد بمشيئة الله. إن شاء الله عفى عنه فضلا وإن شاء أي نعم عذبه عدلا. فالذي يقتل نفسه قد ارتكب كبيرة والعياذ بالله وعرض نفسه للوعيد. هذا الوعيد موكول إلى مشيئة الله، إن شاء سبحانه وتعالى عفى عن صاحبه عدلا، خاصة إذا كان مسلما، كان مسلما ولقي الله بمثل هذه الكبيرة فأمره إلى الله، إن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه فضلا، وفضله واسع. إن شاء الله، أنا قلت هذا، يحفظ القرآن ومسلم، لقي الله عز وجل بهذا الذنب وأمره موكول إلى الله وفضل الله واسع، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا، فالأمر موكول إلى الله، وأنت تدعو لأبيك وتستغفر له ما دام يحفظ القرآن، وما دام هو يعني معروف عنه أنه من المسلمين، فأنت تدعو له وتستغفر له. أي نعم، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. اللهم صل وسلم على رسول. تسلم عليه، تسلم عليه، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، السلام عليك يا خيرة خلق الله، السلام عليك يا خاتم الرسل، مثل هذا الكلام، هذا كلام صحيح، لكنك ما تدعو الله عنده، يعني تنحرف بعد ما تسلم على أبي بكر وعمر، تنحرف وتبعد وتتجه جهة القبلة وتدعو الله عز وجل. أي نعم، ما تدعو عند القبر أو وجاه القبر، أو تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء خاص لله وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. يقول إنه جاء حاجا عن خاله، أي نعم، ويريد أن يحج متمتعا عنه، فماذا يقول عند الميقات؟ يقول الحاج عن الغير بالتمتع، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن خالي، أي نعم، يسمي وتكفي، أي نعم، تكفي فيما يستقبل من أعمال النسك، وعند التلبية بالحج يوم التروية يقول لبيك حجا عن خالي، أي نعم، ويدعو الله عز وجل بالتيسير والقبول. أي يقول يعني في ليلة مزدلفة، هل يجوز للنساء إذا خشي عليهن مجيء العادة، لأنه إذا جاءتها العادة مثلا أو الزحام، أي نعم، ربما أنه لا يخشى عليها العادة لكن يخشى عليها الزحام وهي ضعيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من الشيوخ والنساء والصبيان ومن يقوم عليهم، رخص لهم بعد منتصف الليل أن ينصرفوا من مزدلفة، أن ينصرفوا من مزدلفة. أي ما أنت تسأل، تقول إذا كانت ضعيفة وتخشى الزحام، لا، مسألة الاختلاط يعني ما هناك، يعني يتحرى الأماكن التي لا يكون فيها، لأن الوقت واسع، وقت الرمي واسع من الصباح حتى طلوع الفجر من اليوم الثاني، فيتتحين الفرصة يعني يتحرى بها الوقت الذي لا يكون فيه زحام، هذا أمر لا بد منه. أي نعم، في أخ شيخ كبير هناك يعني يطلب كم مرة، تفضل يا شيخ، صبر يعني. نعم، أي يقول هل يجوز للمرأة وهي قوية أن تنيب من يرجم عنها؟ لا، ترمي بنفسها، ترمي بنفسها، لا سيما وأن الوقت واسع ولله الحمد، فترمي بنفسها، إذا فعلت، إذا كانت، إذا سبق أن أنابت وهي قوية، فالأولى أن تفدي، أن تعوض بفدية. أي نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. يقول عليكم السلام: إنسان كان يصلي ويحافظ على الصلاة ولكنه أصبح يتهاون عن الصلاة ويشك في نفسه واتهم نفسه بالنفاق وجاء ليحج، ما حكم الحج؟ على كل حال كونه يتهم نفسه ويحاول أن يجاهد نفسه هذا أمر إن شاء الله يعني، لكن ينبغي أن لا يستسلم لربما الشيطان يريد أن يشككه أي نعم في نفسه ويريد أن يبلسه، يريد منه أن ييأس من فضل الله، فلا ينبغي أن يكون متشائما ويائسا من فضل الله، بل عليه أن يتكل على الله عز وجل وأن يترك مثل هذه الوساوس. الله سبحانه وتعالى غني عنه، فعليه أن يجتهد وأن يحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل منه أن تهاون فعليه أن يبادر بالتوبة، وليعلم أن باب التوبة مفتوح ولله الحمد، وأنه لا ينبغي له أن ييأس من روح الله. إذا كان ربنا عز وجل رحمن وسعت رحمته الكافر والمسلم، فلا أن تسع المسلم من باب أولى، فلا ينبغي أن ييأس من رحمة الله. وما دام جاء حاجا فعليه أن يتحرى البر في حجه، فمن حج حجا مبرورا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله لنا وله التوفيق. الأخ بدأ. أي نعم استعمال معجون الأسنان إذا كان مطيبا فلا يستعمل، لا تستعمل الطيب، ممكن السواك، عود من أراك أي نعم يستعمله أي نعم سواكا إذا كان يعني ينظف أسنانه أو شيء من هذا، فلعل العود الأراك إذا لم يكن طيبا، لكن الطيب كله ينبغي أن يجتنب في المأكل والمشرب أي نعم، وهو لا ينبغي، ينبغي أن يجتنب الطيب، ينبغي أن يجتنب الطيب، لكن هناك ما يستعيض به أي نعم يستعيض به أي نعم من أشياء التي ليست مطيبة. على كل حال أفضل الحج العج والثج إذا كان مغبرا أي نعم أو كان أشعث في حجه فهذا أفضل له أي نعم، يعني ينبغي أن لا يأخذ بأعمال التترف أي نعم في الحج نعم أو بأسباب الترف نعم. الحذاء أي في الإحرام جائز. الأخ يبي يسأل عاد شوف أنا تخليلها بالخشب اي نعم التخليل نعم التخليل نظافة، تخليلها بخشيبات او بخلال صغير من اجل تخرج بقايا الطعام بين الاسنان. اذا تخللت ولم تبالغ في التخلل وسال الدم اي نعم من غير مبالغة فلا شيء، لا شيء على هذا، لا شيء في هذا، كأن تحك رأسك وتسقط شعره. أنت الآن تريد أن تنظف أسنانك ولم تبالغ، يعني ما فعلت فعلا خارجا عن العادة، فخرج دائما بالطبع. مثلا إذا كان التخلل يعني أبطأت عن التخلل أو دخل شيء صلب بين أسنانك وأخرجته، ربما حري أن يخرج يعني شيء بسيط من الدم، مثل هذا لا يضر. أي نعم لا أنتم استأثرتم بالمسألة الأخ نعم. يمكن أي نعم يمكن إذا مثلا في يوم 8 أحرم بالعمرة ووصل هناك الساعة 12 مثلا الظهر أي نعم يمكن أن يقضي العمرة، لأنه حتى لو فاته المبيت بمنى ليلة 9 أي نعم لا شيء عليه لأن المبيت بمنى قبل يوم عرفة سنة. أي نعم نعم إن شاء الله لنا ولكم التوفيق. نعم يسأل الأخ ويقول سنذهب إلى مكة اليوم نعتمر إن شاء الله، هل إذا خلصنا من العمرة في هذه الفترة ما بين العمرة والحج لنا أن نذهب إلى التنعيم ونأتي بعمرة أخرى؟ يا أخي ما كان هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه، بل لما اعتمروا بقوا في مكة حتى جاء الحج، فينبغي بدل العمرة إذا أتيحت لك الفرصة أن تكرر الطواف فقط. أي نعم حتى بعد الحج ما دام اعتمرت فما في داعي للتكرار، يعني تعتمر عن والدك. أي نعم على كل حال يعني بعض أهل العلم كما ذكرت لك أنهم يقولون ما كان يفعل هذا، لكن لك أنت يعني إذا اعتمرت عن والدك من التنعيم أو من وفعلت هذا ما نستطيع أن نقول هذا غير جائز. أي نعم إذا كان يطوف وأقيمت الصلاة فيصلي ثم إذا انتهى من الصلاة يستأنف طوافا من مكانه، أي من مكانه، الأولى أن يستأنف شوطا جديدا ويبني على الأشواط السابقة، لكن لو استأنف من مكانه فلا حرج إن شاء الله. أي نعم نعم الأخ أخ مسلم وجد لقطة. أي نعم في اللقطة في في في مكة وفي المدينة، في خارج مكة وفي خارج المدينة وليست من طريق الحاج، في بلد بعيد. نعم أي يعرفها سنة، يعرفها سنة، أي بعد السنة يعرفها سنة بارك الله فيك، إذا وجد لقطة فلوس أو غيرها يعرفها سنة سنة في المجامع ويجتهد في الجرائد يعلن عنها. أي نعم فإذا مرت سنة ما ظهر صاحبها فيتمولها، يعني يتملكها، وإذا ظهر فيما بعد يغرم له. أي نعم وفيك، لكن لقطة الحاج لقطة مكة لقطة المدينة هذه يعرفها أبدا ما يتملكها، أو أي نعم يوصلها المسؤولين. نعم نعم الحذاء يقول إنه مخيط فهل يجوز لبسه؟ الجواب نعم يجوز لبسه. أي نعم يجوز أن يلبس وإن كان مخيطا، لكن الخف الخف الخف وإن كان محاطا على قدمه لكن الخف الذي يصل إلى الساق أو إلى ما فوق الساق هذا لا يلبسه إلا أن يضطر إليه. أي نعم نعم يا شيخ. يقول امرأة أتاها الحيض في هذه الأيام وهي تنوي التمتع بالعمرة إلى الحج ماذا تفعل؟ فهي تغتسل يا أخي وإن كانت حائضا وتحرم حتى وإن كانت حائضا تحرم بالعمرة. أي نعم فإذا وصلت هناك لا تطوف بالبيت حتى تطهر، إذا طهرت تغتسل وتطوف بالبيت لعمرتها وتسعى لعمرتها. أي نعم وتقصر قدر أنملة من ضفائرها. وبذلك تمت عمرتها، لكنها تحرم، يصح أن تحرم وهي حائض، تغتسل وتحرم. لم تتمكن من أداء العمرة، استمرت الأيام معها حتى أتى وقت الحج، أي نعم، فتدخل الحج على تحرم بالحج أيضا، وتدخل الحج وتفعل ما يفعل الحج، فإذا طهرت سعت، طافت وسعت عن حجها وعمرتها يكفيها. أي نعم، يجب عليها الهدي لأنها أصبحت قارنة، قارنة العمرة مع الحج، فيجب عليها الهدي، هدي نسك. نعم يا مولانا، حج مفردا، حج مفردا، يقول حج مفردا، فهل يصح أن يعتمر بعد الحج؟ مسألة الصحة هذا شيء آخر، لكن لماذا ما دام يريد أن يأتي بعمرة فالمتمتع سمي متمتعا؟ لأنه يحصل على عمرة وحج في سفرة واحدة، فإذا أراد العمرة فالأفضل له أن يعتمر أولا ثم يحج ثانيا. أي نعم، لكن الغالب أن الذي يأتي بالحج مفردا ثم يعتمر بعد الحج يفر من الهدي، يفر من الهدي، وهذا لا يصلح، نية لا تصلح. أي نعم، ليست نية صحيحة. أي نعم، بعض الإخوان يقول أنا أصوم مع إنه قادر على وقت الهدي. لا يجوز، إذا كان قادرا على الهدي لا يجوز أن يصوم، ينتقل من الهدي إلى الصيام إلا إذا لم يجد. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم، أي يقول امرأة مثلا حجت وأتاها الحيض ومدة حيضها تستمر طويلة وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فماذا تفعل؟ تبقى حتى تطهر. هذه مسألة اسأل الشيخ عبد العزيز بن باز فيها، اسأل المفتي عافاه الله ونفع بعلمه. اي نعم، اي يقول ان الاخ اذا حج ورجع الى بلده احب ان يلقب بحاج، هذا لا يصلح يا اخي. الناس قالوا له حاج، على كل حال هو، اي نعم، يعني اسمعوا يا اخوانا، قد يعمل الانسان العمل الصالح فيمدحه الناس على ذلك، على كل حال هو اذا لم يكن هذا قصده فلا يضره، لأن تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا فعل فعلا فأثنى عليه الناس بذلك وهو لم يكن قصده فهذا لا يضره إن شاء الله، لأن ورد أن مثل هذا هو عاجل بشرى المؤمن.